الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث الصحيحين، حديث معاوية وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الله عز وجل: ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم يتفقهوا في الدين وننزل قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه كما يقول أهل العلم ثمرة العلوم الشرعية، ثمرة العلوم الشرعية هذا الفقه. الأمن الفقه كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، الصحيح من الباطل، يعني هذه المسائل الفقه. لذلك معرفة الفقه من أهم الأمور، ولسنا في حاجة نتكلم كثير في كيفية الفقه، لكن عموما إن شاء الله الفقه يعني الناس من قديم عندهم مذاهب، هذه المذاهب مبنية على الاجتهادات، بالذات مذاهب أهل السنة ابتداء من الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة كان إمام أهل العراق، أهل الكوفة، ولد سنة 80 من الهجرة ومات سنة 150، هو يعد في سن التابعين، هو ما يعني ما ثبت أنه رأى صحابي لبعده من أماكن الصحابة، لكن عموما ولو كان في البصرة كان بيشوف الصحابة. كان سيف أنس، أن أنس عاش لحد سنة 100 وشوية، 103 100 وكذا، أسوأ الأقوال من 99 أو 98. يعني الإمام أبو حنيفة مولود سنة 80، لكن لسوء الاتصالات والمواصلات الزمن ذاك كان رجلا فقيها عظيما كبيرا، إمام أئمة أهل السنة، وعاش في الكوفة وما رأى الصحابة، لكن هو كثير من التابعين كان في سنه هو من أدرك الصحابة، صاحب مذهب. ثم الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي اليمني الأصل، هاجر أجداده جده بالذات مالك إلى المدينة المنورة، وكان والى يعني طلحة، طلحة بن عبيد الله، وهو من أربع الذين شيع عثمان رضي الله تعالى عنه في الفتنة، من قتل ظلما وزورا وجورا من المجرمين. فالناس يعني الثوار منعوا الناس من حمل الجنازة حتى، فلم يخرج من الرجال إلا أربعة، مالك كبير ذاك واحد منهم من كبار التابعين، معهم نساء، فدفنوا ما صلى على عثمان ودفنوه رضي الله تعالى عنه. ومالك إمام أهل المدينة، وثم كان الإمام الشافعي تتلمذ على مالك، ومولود مالك سنة 93 للهجرة، سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 179 صح الأقوال. ومالك دعم بعض المالكية أنه تابع، لأنه رأى عائشة بنت سعد، عائشة بنت سعد هي عاشت حقيقة مالك ممكن يدركها، يعني كانت عمياء كبيرة ورأى مالك ما أخذ عنها شيء، لكن على الأقل رأى كل صحابية. لكن مالك أدرك كبار التابعين، أدرك كثير من التابعين، يعني الناس اللي أدركوا مالك أخذ عنهم مباشرة بشهادة الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وكذلك مجموعة من تلامذة أو من أنس رعاهم وأخذ عنهم. ثم الإمام الشافعي ولد السنة التي مات فيها أبو حنيفة 150، ولد بغزة، وأصله مطلبي، أصله مطلب قرشي، أهله كان في غزة، ثم جاء إلى مكة، ثم جاء إلى المدينة وأخذ العلم عن مالك، ثم هاجر إلى العراق، ثم إلى مصر ومات بها، ومذهبه معروف. ثم الإمام أحمد رحمه الله، والإمام الشافعي مولود 150 ومات 204. ثم الإمام أحمد ولد من بغداد 361 وتوفي سنة 241، ولو كذلك مذهبه. كل هؤلاء الأئمة هم أئمة أهل السنة، رؤوس أهل السنة في العقيدة والشعائر والدين كله. فكتابنا هذا المقرر عليه إن شاء الله هو هذا الكتاب، كتاب أقرب المسالك، هذا الكتاب هو المقرر إن شاء الله في الفقه المالكي. الفقه المالكي أصلا أصله الموطأ، الإمام مالك ما ثبت كتب كتاب بيده إلا الموطأ، الموطأ موجود معروف. أحد تلامذة الإمام مالك اسمه ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم المصري، تلمذ على مالك ولازمه كثيرا نحو 20 سنة، كتب كتاب سماه المدونة، يعني كان يدون فيه كلام مالك في المجالس، زي إنسان لو كان راس كده كل ما يقول مالك كلام يسجل ويكتبه، وله اجتهادات خاصة. ثم أخذ منه يعني سحنون المغربي أخذ منه هذا الكتاب، وفي النهاية يعني مالك له تلامذة آخرين، عنده من أهل العراق تلامذة، عنده من أهل المدينة، عنده من أهل الشام، وهكذا في المغرب مصر عنده تلامذة كبار، فكل واحد ذهب بعلمه، لكن أكثر يعني الناس نشر المذهب مالك كان مذهب ابن القاسم، وجد من يخدمه. الآن أغلب الكتب الفروع الموجودة عندنا يمكن يكون من فروع المدونة أصلا، هو اسم المقصد أو المدونة نقول للناس. المهم في فترة من الفترات الخليل إسحاق الجندي المالكي كان من المجاهدين الكبار، قال كان عمره كله كان لابس لباس الجندية، أصلا ما يطلع مستعد للعسكرية والجهاد عمره كله، حتى كان يلقب بالجندي، وكان رجل فصيح كبير في القرن الثالث. فقام عمل مختصر للمذهب، لأن كتب بقت كثيرة وتشعبت المسائل، كان عمل مختصر سماه مختصر الخليل، فاعتمد على 4 كتب رئيسة. بعد ذلك استفاد برضه من كتب الآخرين، اعتمد على واحد اسمه أبو عبد الله المازري، كان من أئمة المالكية الكبار، واعتمد كذلك على أبو الحسن اللخمي مغربي، وكذلك على ابن رشد حفيد صاحب بداية الملكية ونهاية المقتصد، وابن يونس الصقلي، 4 أئمة الأصليين، أو كتبهم الكتب الرئيسة عنده، عبد الله المازري وعنده ابن رشد وعنده أبو الحسن اللخمي وعنده قلنا ابن يونس، 4 اعتمد عليه ما نقول من الآخرين، وله مصطلحات في مقدمة كتابه ذكر، إذا قلت الأرجح أن أصل به فلان، إذا قلت الأشهر أصل به فلان، إذا قلت كذا أقصد به كذا، وهكذا بين كتاب خذ هذا كتاب جيد، وكتاب يعني ما شاء الله فيه ألفاظ يعني محكمة وجميلة جدا، استطاع أن يلخص المذهب في ورقات رغم الكلام الكثير، شرحه ناس كثيرين جدا، من أفضل شروحه شروح الحطاب 10 مجلدات، جميل كتاب ممتاز جدا. لكن الشيخ الدرديزة ولد سنة 1127 في مصر، ورأى أنه قصص الخليل ده ألفاظ صعبة على الناس، ومرات كثيرة جدا ما يرجح، تقول لك قولان واختلفوا ذكر كده، فهو قال أنا عايز يلخص الكتاب ده وهذبه عشان يكون سهل في تناول الناس، قام كتب هذا الكتاب سماه أقرب المسالك مذهب الإمام مالك، لخص فيه كتاب خليل. عادة يعني مرات بتلقى الباب كله نفس الألفاظ ما ده فيه ولا كلمة واحدة، نفس الألفاظ خليل نقوله، لكن مرات إذا حكى قولين يرجح واحد يترك الثاني هو ما يذكره، ومرات هو رجح بعض الأقوال يعني مرجوح عند خليل يرجح هو، يقول لا ده أولى وأصح. تهذيب يعني هو أصل الكتاب ده كتاب خليل، يعني زي بيدرس كتاب أغلب المسالك كأنه درس مختصر، مختصر خليل بس فقط هناك، ويفصل لك ده قول ابن رشد، ده قول ابن يونس، ده قول المازري، ده قول اللخمي، هنا ما في، لكن عموما هو نفس كتاب خليل، يدرس الكتاب إن شاء الله في إمكانه يمسك مختصر خليل يبدأ يدرس الناس، ما في مشكلة نفس الكتاب. والكتاب أيضا وجد يعني قبول كثير من الناس، وجد خدمة كثيرة من الناس. وصحيح يعني التخصصات مرات، يعني هذا الرجل أشعري وكتب كتب كثيرة جدا في الأشعرية، عنده الخريدة، خريدة لأن الكتب اللي يعتمد عليها جدا أشاعرة في عقيدته، وعنده تصوف، ونفسه يسمونه القطب، تصوفي كبير، لكن أبدع في هذا الكتاب الفقه المالكي، أبدع كلام جميل وطيب. والمسلم إخواننا يأخذ الحق حيث وجد، حيث ما وجد الحق ده يأخذه مما كان. الكتاب ده حقيقة كتاب جيد وكتاب ممتاز، ولذلك ونحن عندنا في السودان ده المذهب المعروف عند الناس مذهب المالكي، والداعية والعالم الذي يفتي الناس من شروطه أن يكون عالما بواقعه هو، إيش اللي يعرفوه الناس الأشياء المتوارثة عند الناس، ما دام حق خلاص ما في إشكال، إلا إذا كده وجدت دليل أقوى من هذا مقارن عند إمام آخر، خذ بالدليل. أو زول جبرك مالك ذات وما قال لك تأخذ المذهب أصلا، ولا دعوك إلى ذلك أصلا. لكن هذا المذهب المتداول المعروف بين الناس، وأحسن الإنسان يكون عارف مذهبه، ثم بعد ذلك توسع إن شاء الله يعرف مذهب الآخرين، يعرف الأدلة، حتى لو استطاع أن يكون من المجتهدين إن شاء الله الباب مفتوح. الباب مفتوح، لأن يعني ما في واحد قال الله اجتهاد ثاني ماشي، اجتهاد لو قدرت تتصل، لكن ما يتطفل. الواحد ما يتطفل هو إلى الآخرين ليس مكانه هو. هذا يقول لك الله ناخذ ديني من الكتاب والسنة، وما يعرف أي حاجة، لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يعرف، ما يصلح. تكون عندك فرقة أهلية، عندك أهلية، الزور دايري عارف، لا زور ساكت كده، لازم يكون قرأ كله تطبيق وعنده شهادة وشيء معتمد عشان يقدر. يعني حتى واحد لو قال والله أنا عندي خبرة كويسة في نعمل عملية لزور، هذا خلوك، هذا خلوك ممنوع. فالدين ده إخواننا أولى من دين، الإنسان يعرف الحق ده بعدين يتكلم فيه. والسودان إخواننا والله بالذات في الآونة الأخيرة دي من أكثر بلاد الدنيا فوضى في الفتوى. أي زول ممكن يفتح في السودان ده. والسودانيين لقلة علمهم، أي زول بيجي في الإعلان ما أنا عارف، وأي زول يجي في المسجد يكون له كلمات جميلة ويقدر يرص الكلمات، خلاص ده عالم عندهم، خلاص يستفتوه طوال. وأبو عرام ده ما يستحي أصلا، ممكن يقول أي كلام، أي كلام. عشان كده المعرفة مهمة، والكتاب إن شاء الله كتاب يعني قيم وجيد. وأنا بإذن الله تعالى إن شاء الله بقدر الإمكان هنقرأ نص الكتاب ونشرحه، لكن بنعمل تلخيص إن شاء الله عشان يكون سهل المذاكرة على الناس، ويكون الاستيعاب يكون إن شاء الله سهل بإذن الله تعالى. والكتاب إن شاء الله بنجيبه إن شاء الله نسخ بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. عندنا ما في ذول النسخة هنا مشكلة؟ هذه النسخة فوق الترابيزة هنجيب النسخة، ممكن ساكن انت بقول كده بشوف الباب الاول لاقي رايه كده بعد ذاك ان شاء الله. نسخة ثانية برضو لكن تعبانة شوية، برضو موجودة في فوق الترابيزة. طيب ممكن تقرا تقرا لنا المقدمة اللي نسمع إن شاء الله كلام الشيخ ده، باب في بيان الطهارة. يا إخوان لغة جميلة جدا وكلام مضغوط، اسمعوا كده مع أقرا في الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطهارة صفة حتمية يستباح بها منع الحدث أو سقوط الصبغة ويرفع بالمطلق وهو ما سلط صدقه صدقه كله صح صدقه صح صدقه صح ماشي وهو ما سلط عليه ثم مال الى طيب وان جمع من ندم او ذاب بعد الموجه ما لم يتغير لونا او طعما او ريحا بما يفرقه غالبا من طاهر او نجس مخالط او ملاصق لا مجاور لا يتغير بمقر او ممر من اجزاء الارض كمغرة وملح او بما طرح منها ولو قصا او بمتوجه منه او بقول مفسد او بدابغ صاحب فقصران او بما او بما يعصر. اذا في حمزه شيل انك الحمزه عندها بما يعصر بس ما مكتوب ماء ولا فيهم؟ أو بما يعصر. بما يعصر، الحمد لله كده. هاي اقرأ. أو بما يعصر الاحتراز منه. أيوه. كسجن أو ورق شجر لا انخف التغير بهذا السقم من حبل أو رعاء أو تغير بأثر بخور أو قطران كجرمه الرسل. كجرمه الرسل. أو شك في مغيره هل يضره أو فيما جعل في الفم هل تغير أو فيما خلق من واحد هل يغير لو خالط فلحقوقه على أرجح وحكمه كمغيره وكل همام يسير كرمل في حدث أو حلت به النجاة لم تغيره أول وفيه كلب ومشمس ومشمس بقطر حار. نعم ومشمس بقطر حار حار كابتسال دراج وراكب مات فيه بري من نفس سائمة ولو كان له مادة ونذب نزح لظن دوار الفضلات لا لمخرج حيا أو وقع منه ولو زال تغير متنجس بغير الصائفات فيه لم يضر. كلام جميل وكلام سمح يعني، وأهل المغرب يحفظوه الشناقيط والجماعة ذيل يحفظ مختصر الخليل ويحفظ هذا الكتاب. نحن حفظنا نوصل أحد القرآن إن شاء الله والحديث إذا كان استطعته، لكن ده نفهمه إن شاء الله. أنا أقول كلمات يسيرة إن شاء الله اليوم كمدخل لهذا الكتاب. بدأ فيه باب الطهارة باعتبار أن الطهارة وسيلة للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، دي قاعدة من قواعد الفقه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الطهارة والألف واللام قلنا العادية اللي قلنا لها طهارة المعتبرة شرعا، يعني طهارة المعتبرة شرعا، في طهارة لغوية نظافة ما طهارة، لكن المقصود الطهارة الشرعية. قال صفة حكمية، الطهارة دي صفة حكمية، تدرك هذه الصفة بالعقل، يعني ما عندها يعني إنسان ممكن يكون متوضي وش نظيف ويديه نظيفات أي حاجة، لكن ما يكون عنده وضوء، مشكلة ينتقد وضوء يخرج منه ريح انقطع الوضوء. أو صفة حال أو صفة حكمية يسموها، يعني يحكم به العقل ويحكم به الشرع أنه أنت عندك طهارة أو عدم الطهارة، فكذا قال صفة حكمية يستباح بها، يعني هذه الصفة يطلب بها إباحة ما كان ممنوعا لأجل الحدث أو حكم الخبث. صفة حكمية يستباح، يستباح ممكن نشير السين، ممكن يقول يباح برضو صحيح، أو يطلب به إباحة ما منع الحدث. الحدث حدثان، والحدث نفسه صفة حكمية، الحدث نفسه صفة حكمية يقوم ببدن الإنسان أو بأعضاء وضوئه، الحدث صفة حكمية تقوم ببدن الإنسان الحدث الأكبر أو بأعضاء وضوئه بالحدث الأصغر. طيب قال هذا الحدث ذا، والحدث هيشرح إن شاء الله قدام، ده التعريف العام، لكن التعريف الخاص الحدث والخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل العادة والصحة سموه الحدث، هي إن شاء الله قدام نتوسع فيه إن شاء الله. الحدث قال ما منع الحدث، الحدث يمنع شنو؟ الحدث الأصغر يمنع الصلاة، لو ما متوضي يصلي يمنع الصلاة، يمنع مس المصحف، يمنع الطواف بالبيت. الحدث الأصغر يمنع هذه الثلاثة، يمنع الصلاة باتفاق المسلمين أجمعين بدون خلاف، يمنع مس المصحف على الراجح عند الجمهور، ويمنع عند الجمهور كذلك الطواف ببيت الله الحرام، ببيت الله الحرام كما قال ابن عباس قال الطواف ببيت صلاة غير أن الله أذن فيه بالكلام، ومن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فهذا حديث في أبو داود وفي غيره من كلام ابن عباس. فقال الحدث قال يستباح به، يعني هذه الصفة الحكمية الطهارة دي نبيح بها ما كان ممنوعا لأجل الحدث، والممنوع للحدث الحدث الأصغر يمنع ثلاث أشياء، يمنع الصلاة لا يقبل الله صلاة من غير طهور، مشكلة ولا صدقة من غرور حديث، فلا بد من الطهارة. قال وكذلك مس المصحف على خلاف، لكن الراجع عند جمهور أهل العلم أن المصحف لا يمسه إلا من كان على وضوء، سواء كان مصحفا كاملا أو جزء منه كما سيأت إن شاء الله. قال وكذلك الطواف ببيت الله الحرام، ثلاثة دين. أما الحدث الأكبر يزيد على هذا، يمنع المكوث في المسجد كذا إذا كنت لجنابه ولا عنده المرأة ذا حيض، وده فيه حديث أيضا. وكذلك يمنع الحدث الأكبر قراءة القرآن تعبدا، قراءة القرآن تعبدا، الزول ما متوضي ممكن يقرأ القرآن بدون وضوء، تعبدا مذاكرة حفظا ممكن، لكن لو عليه جنابة أو امرأة حائض تقول ما تقرأ القرآن الحائض أو ما يقرأ القرآن الجنوب تعبدا، لكن لو أجل الحفظ إن شاء الله نذكر الخلاف الوارد والراجح إن شاء الله. أو الإنسان لو استشهادا بآية، إنسان عنده جنابة لكن قاعد يكلم الناس أحكام الطهارة ممنوع، قام جاء في الدليل آية من القرآن ما في مشكلة آية استدل آية. أو استعاذة، لو احتلم بالليل وصحى وتوضى دائما عشان يستغفر الصباح ممكن تقرا آية الكرسي، ممكن تقرا المعوذتين، قل والله احد، تعوذا لا تعبدا. يعني اذا الحدث الاكبر يمنع هذا، الحدث الاصغر ما يمنع، لكن الحدث الاكبر يمنع القران، قراءه القران تعبدا، ويمنع المقول في المسجد. وفي اضافات برضه بيذكر ان شاء الله برضه في باب الحيض يمنع الطلاق وكذا. طيب قال يستباح بها ما منعه الحدث او حكم الخبث. الخبث هو النجاسه، الخبث هو النجاسه كالبول والدم والغائط، يسمونه خبث نجاسه، وساخه يعني نجاسه. لكن النجاسه دي عندها جانبين، عندها يعني جانب حسي وجانب حكمي، جانب حسي وجانب حكمي. اذا كان مثلا كان في ثوبي هذا بول، قمت غسلته بماء الصابون، ممكن اصلي فيه؟ لما اصلي فيه، انت ازلت عين النجاسه، لكن حكم النجاسه قاعد موجود، الحكم موجود. عشان كده قال يباح بها، هذه الصفه يعني ما منعه الحدث او حكم الخبث، ما قال خبث نفسه، خبث نفسه موجود وما في مشكله، واضح. لكن حكمه انت ازلت النجاسه بغير مطلق، استزيله بدجاج ولا غسلته بمويه طاهره ولا بصابون، ازلت عين النجاسه، لكن حكم النجاسه موجود قاعد. ثوبك ده كان فيه بول غسلته بمويه صابون، ما صلي له، الحكم موجود، حكم موجود. ولذلك قال يستباح بها ما منع الحدث او حكم الخبث. ثم قال ويرفع بالمطلق. شنو بيرفع بالمطلق؟ الحدث ده وحكم الخبث، كل من الحدث وحكم الخبث يرفع، يزال بالمطلق، بالماء المطلق يزال يرفع. يعني لانه كانه اصل حكم صفه حكميه يحكم بها العقل، نستطيع ان نزيل ما حكمنا بالنجاسه او حكم الخبث بالمطلق ويرفع. قال بالمطلق، والمطلق هو عرف هنا قال ما صدق عليه اسمعين بلا قيد. المطلق هو الماء الباغي على اصل خلقته، او تغير بما لا ينفك عن الماء كما يذكر. قال يرفع بالمطلق. قال المطلق شنو يا شيخ؟ قال ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. القيد قيدان، قيد لازم وقيد ينفك عن الماء. انا مثلا اقول والله دي مويه البحر، دي مويه البحر، مويه البير، ما اعرف مويه الجدول، ده قيد غير لازم، مش كده؟ ما ممكن اقول دي مويه بس وخلاص، ضروري اكون اسميه مويه بحر ولا مويه بير، ما مويه خلاص دي مويه، ده بلا قيد. لكن مرات في قيد لازم، انا فتحت لي بطيخة طلعت منها موية، اقول دي موية؟ اقول موية بطيخ، اقول موية بطيخ، ده قيد لازم، هذا قيد لازم. القيد الغير لازم ما معنى هنا؟ قال ما صدق عليه في ماء بلا قيد، اي قيد لازم، يعني ما موية بطيخ ما ممكن توضى به، النبيذ ما ممكن توضى به خلافا للاحناف، مشكلة ما ممكن توضى به. الماء المطلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ربنا قال لن تجدوا ماء، قال فتيمموا ماء، المويه اصل المويه. طيب قال ما صرف عليه ماء بلا قيد، اما القيد الذي يستغنى عنه ما معدود معنا هنا، سواء كان سميه مويه البحر، مويه المطر، مويه البير، مويه كذا، دي قيد غير محتاج اليه، لانه شخص مويه هنا، مويه من البحر من البير، ومويه من الجدول، لو قتلت يعني رامي دي شنو هيقول لها دي مويه، دي مويه، دي مويه. لكن لو في موية ورد هنا، موية بطيخ، هيقدر يعرف دي ما موية، دي موية بطيخ، دي موية لبن، دي موية كده، يقدر يفرد. هذا القيد الذي لا ينفك هو المقصود هنا، مقصود عليه اسمه ماء بلا قيد، لا مبالغة في أن الماء المطلق هو الماء، وإن جمع من ندى، والندى هو شنو يا إخواننا؟ القطرات التي تكون على أوراق الشجر من الصباح الباكر، ندى. يعني واحد لو الناس الجميع احنا زارعين الجميع زارعين الزراعه المتزاحمه يعرفوه، انت لو خدت الزراعه من هنا تلقى نفسك انت بليت، انا ممكن ادعك كده يبقى وضو، مش كده؟ داخل بيجي والزراعه اسوي كده وادعك يبقى وضو، مويه مويه. لو جمعت في صحن كمان في صعوبه شويه، ممكن برضو تبقى وضو ما في اشكال، وان جمع من الان مويه في النهايه، مويه، وان جمع من ندم او ذاب بعد جمود كان ثلجا وقمت سيحت، مويه برضه في النهايه، مش كده؟ مويه برضه ما تغير فيه شيء بعد جموده، ما لم يتغير. يعني هذا الماء الذي لم يتقيد بقيد هو الذي يتطهر به ويرفع به حكم الخبث، بشرط ان لا يكون قد تغير بشيء يمكن الاحتراز منه. ما لم يتغير لونا او طعما او ريحه، لكن بشنو؟ بما يفارقه غالبا. أما بما لا يفارقه، أنت عندك بير مثلا فيها جذور شجر، مرات يكون في ريحة الجذور أو لون الجذور أو طعم الجذور، أرض مالحة فوق موية، الماء بقت موية مالحة، لا يمكن الاحتراز عنه، مش كده؟ أرض مثلا حمراء، الماء مشت عليها، الماء أخذ لون الأرض مثلا أو طعم أو رائحة الأرض، ما تضر. بما لا ينفق عن الماء غالبا. بل الفقهاء ذكروا حتى الأشياء مثلا بثلاث برميل وصلت نظيف تمام 100%، كبيت موية لمدة طويلة جدا نشوف فيه رائحة الجاز، ما مشكلة ما مشكلة. اشتريت خرطوش نظفته وانت كبيت مرات تشم رائحة البلاستيك برضه فيه. جبت لك قربة عملته بالقطران ولا بالغرض ولا كده، تكون فيه موية مرات يكون لمدة طويلة جدا اللون والطعم بيكون متغير، ما يضر ما يضر. هكذا قال أو بما يفارقه غالبا. الشيء المخالط ده سواء كان طاهر أو نجس يؤثر، سواء كان طاهرا أو نجسا ما دام يغير يؤثر، من طاهر أو نجس. يعني موية، هذه الموية كبّبه كمية من اللبن يؤثر، اللبن طاهر لكنه لا يجوز استعماله في الطهارة ولا رفع حكم الخبث، مش كده؟ استعمال في العادات دون العبادات. يقول الفقهاء طاهر غير مطهر، يعني طاهر لكن غير طهور، ما يطهر طيب. قال طاهر أو نجس، موية كبّبه أكرمك الله بول أصبح نجس، لا يستعمل في العادة ولا في العبادة، مش كده؟ متنجس. قال لكن هذا الذي خالط الماء أن يكون مخالطا أو ملاصقا لا مجاورا. المخالط معروف، جبت لبن كبيته يخلطا يخلط، لكن لو جبت لك زيت كبيته ويخلط يخلط ما بيخلط، لكن بيلتصق يكون بفوق فيه. إذا استطعت أن تدفع يعني سطح الماء تتوضى من أسفل ممكن، ما في إشكال، لا ملاصق. وده من الأماكن الخالط فيها خليل. خليل قال من طاهر أو نجس مخالط، قال مخالط أو ملاصق، مخالط قال لا ملاصق ومجاور، يعني عند الملاصق والمجاور ده خليل حكمهم واحد ما يضر. هو قال لا، الملاصق قال زي بيأثر زي المخالط، كبين زيت قال برضو زي المخالط، قال ما يصبح ما يجوز تفضل يبقى. المجاور هذا الموية يبتلك مثلا رائحة طيبة ورده على حركة تنهينا بعد شوية تشم الريحة في الموية، والعكس ممكن تجيب لك كما هو الله جيفة ميتة تكون في الموية، بدأت توضى من جنب الناية تشم ريحة الميتة دي في الموية، لمجاور التغير بالتجاور ما يضر، التغير بالتجاور ما بيضر ولو غير دائما يأثر في الريحة كده من اللون والطعم ما بتغير كثير. فقال الذي يغير مما ينفق عن الماء غالبا ممكن يكون طاهر ممكن يكون نجس، لكن بشرط ان يكون يخالط او يلاصق. المخالط زي كثافته زي كثافه المويه ما في اشكال، لكن لو جبت زيت يكون خفيف يكون قاعد فوق ايضا يؤثر عنده لا مجاور. قال لا ان تغير بمقر زي الزير زي الزير زي القربه برميل مقر المويه أو ممر جدول حال ما رجل الموية أرض حمراء ولا طرون ولا مالحة ولا كذا، أو ممر من أجزاء الأرض ما يكون شيء أجنبي، لكن ذكرت أنا البنين وخرطوش وكذا من باب رفع الحرج، قال القربة ما من أجزاء الأرض لكن ده من باب رفع الحرج، لكن من أجزاء الأرض أصلا ما يضر، يعني حسن الموية نظيفة قاعدة هناك في الجردة قمت مليت الدين بالتراب وكبيت فوق تتوضى بيوس ما في حاجة، لأن هذا التغير من أجزاء الأرض لا يضر. ولو كان ملحا ملح من أجزاء الأرض لو أنت شربت ملح كبيت في الموية تفضل ما في إشكال ما في إشكال، يكون التغير يكون من أجزاء الأرض، ما إذا كان شيء أجنبي قال لا ده الذي لا يصلح. من أجزاء الأرض كما قال كمغرة، المغرة هي أرض يسمونها عطرون هنا عندنا، الناس اللي عارفين ناس كردفان أو ناس شمال عندنا من أرض مرات تفور تقول طالع جردقة عطرون هنسميه فاير لفوق، فدي الناس يغسلوا بملابسهم حاجات كده، فدي انت لو خالط الماء ما يضر لأنه من أجزاء الأرض مغرى. وقيل المغرى التراب الأحمر، التراب الأحمر أرض تكون حمراء، الموية المورة على أرض الحمراء تغير لون الموية ما يضر. ومنح معروف، المنح إن شاء الله أنا برضو بذكر المرة الجاية. الملح نوعان، ملح طبيعي مصنوع من الموية ومصنوع من أجزاء الأرض والجبل، أذكر تفهم بين المرات اللي يجيبوا ملح بيدوبها عليهم من الجبال بطلعوا الأحمر كده، ناس البحر الأحمر عارفين ملحهم، يقوم يعملوا أحواض يجمعوا موية البحر لا يبقى ملح في النهاية من أجزاء الأرض ما تضر، لكن في ملح نباتي أو في صناعات أجنبية مواد كيماوية وكده ده بيأثر بحكم الطعام، لكن الملح الأصلي لا ما يضر حتى لو كبيته عمدا ما يضر. قال أو بما طرح منها يعني من أجزاء الأرض ولو قصدا ما يضر، هذا من أجزاء الأرض ما يضر، ولو أو متولد منه فتح الله أو متولد اسم مفعول منه أي متولد من الماء، ديدان خلقت جوا الموية، أسماك، طحالب، حاجات بتخلق جوا الموية ما تضر ما تأثر في الماء، حتى لون الموية ولا طعم الماء ولا ريحة الماء متغير ما يضر، موية فيها سمك بيأثر سمك خلاص ما مشكلة لأنه من أصل الموية، كذلك لو في ديدان جوا الموية ولا كان في طحالب ما تضر أو متولد منه. أو بطول مفسد حتى لو كان الموية ما خالصتها حاجة ثانية، لكن الموية بطول المفسد تغير، الموية ما يكون في حوض تلقى موية خضرت كده وتلقى الرائحة متغيرة ما تضر أو بطول مفسد. أو بدابغ طاهر لك ذكرت قبل، دابغ طاهر، الدبغ هو تطهير الجلد مش كده، تطهير الجلد من قرض للشب بأي شيء من قطران عمل الدابغ، كلام ده ما يفهمه الا شيخ ابو القاسم ده الدباغ، واحد ما شفته دباغ شو دباغ او بدابغ طاهر كقطران، قطران قطران ما هو من النبات، يخمروه بيعالجوا جروح الجمل وحاجات زي كده بيستعملوه، برضه بيستعملوه في تطهير الجلد وبرضه في القرب، يستعملوه في القرب كان بيلطخوا بالقرب عشان يحافظ على وكده قوي، ايضا لو تغير ما يضر. أو بما يعسر الاحتراز منه، ما من جنس الأرض لكنه يصعب إبعاده عن الماء، أنت عندك بئر كبيرة في البر في الصحراء تقع فيها الأوراق وتقع فيها أوراق الشجر وحاجات وكده، قال حتى لو في شيء من التغيير ما يضر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وده في حديث في السنن والحديث إن شاء الله بطرقه صحيح، يا سلام جاء له بماء فأراد أن يشرب فقيل له هذا من بئر بضاعة، فالراوي قال بير بضاعة كان بير قال ترمى فيها قال الحيض ونتن الكلاب حاجات الأوساخ تقع فيها بير في قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية ضعيفة شوية إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وكما قال عليه الصلاة والسلام. يعني وده مذهب مالك إخوان يمكن من أحسن المذاهب ومن أوسط المذاهب في باب المياه، لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا أحسن المذاهب مذهب أهل المدينة في المياه، دل الإمام الغزالي لما تكلم عن مذهب الشافعي وتكلم تفصيل الموية عندهم قال تمنيت أن كان أن لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك الماء، لأن الأصل عندهم الماء طهور إلا إذا تغير، والتغير نفسه إذا كان تغير بأجزاء الأرض ما يضر، إذا تغير بغير أجزاء الأرض لكنه لا يمكن الاحتراز منه في مشق لا يضر، ده الأصل ده الأصل، قال الماء طهور لا ينجسه لا ينجسه شيء، والحديث في السنن إن شاء الله الحديث صحيح إن شاء الله بطرقه. قال أو ما يعصر الاحتراز منه كتبن، تعرفون التبن؟ ما بعرف التبن؟ أو بكر تعرف التبن ده؟ لما يدرسوا القمح يقوم يطلعوا التفل يطلعوا من القش لا؟ أيوة ها؟ الظفير تبن نعم. أو ورق الشجر أشجار مزروعة بتقع في الدير وكذا، ثم قال ولا إن خف التغير كذلك لو حصل تغير بشيء آخر من غير ما ذكر لكن التغير يسير ما يضر، تغير يسير ما يضر هو نسبي يعني في النهاية، لا إن خف التغير بآلة يعني بشيء أيضا الإنسان محتاج له بآلة سقي من حبل وعاء، الناس عندهم بير أراد نفتل الحبل من نبات يسموه الحلفاء أو نبات النخيل مثلا عشمية وكذا، مرات لما يستعمل في المويه مرات بيأثر بيغير في رائحة المويه ما تضر. أو الدلو، تعرفون الدلو؟ بيسحب المويه دي ممكن يكون من جلد ممكن يكون فخار ممكن يكون حديد حتى لو أيضا أثر برضه ما يضر لأنه فيه مشقة. أو عين أو تغير أثر بخور، خليل هناك قال بخور مستكة الشيخ هنا جزاه الله خير خلى كان المستكة دي مستكة نوع من البخور، أي بخور يعني إنسان لو بخر إناء ثم صب فيه ماء مرة بتجي ريحة البخور في الموية، الآن الدخان طلع بعد ذاك بيت الموية ما بيضر. أنا إن شاء الله نجيب في الحد عشان بعدين نواصل بإذن الله تعالى، نجيب لكم ترخيص إن شاء الله، أن الناس لسه ما تعوضوا لله، لكن يعني وطنوا أنفسكم إحنا نجركم إن شاء الله من خلاص يا أخي، وإن شاء الله عندنا ثلاث محاضرات قبل الصلاة وبعد الصلاة عندنا محاضرة واحدة بإذن الله.